بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها. باب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أبواب السترة يعني حكم اتخاذ السترة أمام المصلي لتمنع المار بين يديه، ومقدار هذه السترة أو صفة هذه السترة، لأنها من أحكام الصلاة ومن إكمال الصلاة. سترة تكون في حق الإمام والمنفرد، أما المأمومون فسترة الإمام سترة لهم، المأمومون سترة الإمام سترة لهم، والمرور وراء هذه السترة لا يضر، المرور لا يضر إذا كان من وراء السترة، أما إن كان من دون السترة إنه لا يجوز، ويجب على المصلي منع المار بين يديه. والذي يمر بين يدي المصلي عليه إثم عظيم سيأتي ذكره. نعم. باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها. استحباب، شوف، استحباب ما هو وجوب، اتخاذ السترة مستحب وليس واجبا. نعم. باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا عنها. دنو منها، دنو المصلي من سترته، حيث لا يكون بينه وبينها مسافة. نعم. والانحراف قليلا عنها، يعني ولا يقصدها قصدا إذا كان أمامه عمود ولا عصا ولا شجرة، ولا ما يقصدها قصدا، إنما ينحرف عنها قليلا لئلا يتشبه بمن يعبدون الأصنام أو الأنصاب. نعم. والرخصة في تركها، الرخصة في ترك السترة هذا يدل على أنها غير واجبة. نعم. المهم لا يجوز المرور بين يدي المصلي، هذا هو المهم، إذا كان المصلي إماما أو منفردا. أما إذا كان المصلي مأموما فلا بأس من المرور بين يديه للحاجة، ولا يضر هذا كما يأتي. وإذا كان المسجد مزدحما ويحتاج الناس إلى المرور فلا يمنعون، حتى المنفرد إذا كان يصلي لا يمنع المرور بين يديه، إذا كان في المسجد الحرام مثلا والزحام شديد، أو في المسجد النبوي، أو في الجوامع الكبيرة، الأمر في هذا يسير والحمد لله. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. نعم، هذا فيه مسألتان. مسألة الأولى أن من أراد الصلاة فإنه يصلي إلى سترة لأجل أن تحميه من المارة. المسألة الثانية أن يدنو من هذه السترة ولا يكون بعيدا عنها، لأنها إذا بعد عنها ضاعت الفائدة بها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل، رواه مسلم. مقدار ارتفاع السترة كمؤخرة الرحل، إذا كان أمامه رحل أو أمامه حجر أو أمامه شيء مرتفع بقدر مؤخرة الرحل، الرحل هو ما يوضع على دابة الركوب، فإنه يكفي هذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، متفق عليه. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الحربة، والحربة هي الرمح، هي الرمح الذي يكون رأسه محددا فتركز أمامه الحربة أو العنزة، تركز أمامه ويصلي إليها إذا كان في صحراء، لأن صلاة العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في صحراء، لا يصليها في مسجده، إنما يخرج إليها في صحراء. يستحب أن يكون مصلى العيد في صحراء قريبة من البلد، لأجل أن يخرج الناس ويعلنوا هذه الشعيرة العظيمة، يعلنوها ويكونون بارزين. هذا هو السنة. كان صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة ويصلي في الصحراء قريبا من المدينة، المكان الذي يسمى الآن مسجد الغمامة، هذا هو مكان صلاة العيد. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، متفق عليه. وفي حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر. هذا في بيان ما يكون بين المصلي وبين سترته، أنه بمقدار ما تمر الشاة، بمقدار ما تمر الشاة. ويوضح هذا الحديث الذي بعده أنه بمقدار 3 أذرع، ممر الشاة بمقدار 3 أذرع بين قدمي المصلي والسترة، هذه هي المسافة التي تكون بين المصلي وسترته. أعد الحديث. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، متفق عليه. بين مصلى النبي، يعني الموقف الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الجدار الذي أمامه إذا كان في بنيان، إذا كان يصلي داخل بنيان، قدر ممر الشاة. نعم. وفي حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبين في عام الفتح، في عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة بعدما حطم ما كان عليها من الأصنام على ظهرها، وكانت 360 صنما على الكعبة، وهذا بسبب الخبيث عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان واليا على مكة، وكان في أول أمره ناسكا متعبدا، ثم ذهب إلى الشام للعلاج ورآهم يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك والعياذ بالله، استحسن ذلك. ولما قدم إلى الحجاز جاءه الشيطان وأمره بحفر الأصنام المدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح، ود وسواع ويغوث، يعني صور هؤلاء كانت مندرسة تحت الأرض، فأشار عليه بحفرها وتوزيعها على قبائل العرب والعياذ بالله، حفرها الخبيث وأوزعها. من ذلك الوقت فشى الشرك في أرض الحجاز، وكانوا قبل ذلك على دين إبراهيم، على الحنيفية، على دين أبيهم إبراهيم، فهذا غير دين إبراهيم وسيب السوائب للأصنام من الدواب، كما في سورة الأنعام: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه أنعام يجعلونها لأصنامهم فيمنعون حلبها وركوبها وأكل لحمها، أنها للأصنام بزعمه. فهذا كله بسبب هذا الرجل، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما عرضت عليه النار وهو يصلي، عرضت عليه الجنة وهو يصلي، فرأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام. فهذا فيه التحذير من التنقيب عن آثار المشركين وأصنام المشركين، ويقال هذه من الآثار وتجعل في المتاحف، تجعل للسياحة، هذا غلط كبير، يجب التنبه لهذا. والحاصل من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة وتمكن عليه الصلاة والسلام من السلطة فيها، كسر الأصنام التي على الكعبة، وكانت 360 صنما، وكان على الصفا والمروة صنمان قالوا لهما إساف ونائلة، فأزالها النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وأرسل إلى الأصنام الكبيرة اللات والعزى ومنات، أرسل إليها من يهدمها، فأرسل إلى العزى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فهدم ما فيها من بنا، وقطع ما فيها من شجر، وقتل الشيطانة التي كانت فيها، تعرضت له فقتلها، وأرسل إلى منات علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، وأرسل إلى اللات في الطائف المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب فهدماها، فأزال هذه الأصنام من مكة وما حولها عليه الصلاة والسلام، قرر ملة إبراهيم الحنيفية. الشاهد من هذا الحديث أنه دخل الكعبة ليزيل ما بداخلها، لما أزال ما على ظاهرها دخلها ليزيل ما بداخلها، وكانت مرسومة الصور على جدرانها من داخل، كانت مرسومة الصور في جوف الكعبة. شوف الفتنة بالصور والعياذ بالله، فتنة، الشيطان يزين الصور للناس. كانت مرسومة بداخل الكعبة فغسلها عليه الصلاة والسلام وأزالها، وتجول في داخل الكعبة وذكر الله سبحانه وتعالى بالتهليل والتسبيح وأعلن التوحيد، ثم صلى ركعتين، صلى ركعتين داخل الكعبة، فدل على استحباب صلاة النافلة داخل الكعبة ركعتين لمن تيسر له ذلك. شاهد من هذا أنه صلى قريبا من جدار الكعبة، بينه وبينه مقدار 3 أذرع، هذا دليل على اتخاذ السترة للمصلي. أعيد الحديث. وفي حديث بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي. نعم، فصلاة النافلة تصلى داخل الكعبة بدليل هذا الحديث، أما الفريضة لا، إنما تصلى إلى الكعبة ولا تصلى داخلها. نعم. فصلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، رواه أحمد والنسائي، ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر. نعم. وعن طلحة ابن عبيد الله قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل، يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. عن طلحة بن عبيد الله قال: طلحة بن عبيد الله أحد 10 المبشرين بالجنة رضي الله عنه. نعم. قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل، يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. نعم، هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ذكر أنهم كانوا يصلون ولا يتخذون سترة، وكانت الدواب تمر بين أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتخذ المصلي أمامه شيئا مرتفعا قدر مؤخرة الرحل، قدر مؤخرة الرحل يعني قدر شبر تقريبا أو أكثر أمامه، ولا يضره ما يمر من ورائها من الدواب وغيرها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، وهذا يبين أيضا تأكيد اتخاذ السترة وأنها حسب الإمكان، لا يتكلف الإنسان يروح ينقل معه سترة ولا يروح بعيد ويجيب سترة، ما يتكلف الإنسان، فإذا وجد ما يكون أمامه مرتفعا قدر مؤخرة الرحل من حجر أو شجرة أو عصا يركزه أمامه، فإذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه يخط أمامه خطا يكون سترة له، هذا دليل على التيسير والحمد لله وعدم التكلف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، شيئا أي شيء يعني، يجعل تلقاء وجهه شيئا، حجر، عصا، رحل، شجرة، أي شيء. نعم. فإن لم يجد فلينصب عصا، فإذا لم يجد شيئا مرتفعا فإنه ينصب عصا، يعني يركزه في الأرض كالعنزة والحربة كما سبق. نعم. فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. إذا لم يكن معه شيء مرتفع ولا عصا يخط خطا أمامه في التراب ويصلي إليه. نعم. ولا يضره ما مر بين يديه. هذه فائدة السترة، أنه لا يضره ما يمر من ورائها، فدل على أنه إذا لم يصلي إلى سترة أو ترك من يمر بينه وبين سترته أن هذا يضر بصلاته، يعني ينقص ثوابها، ينقص ثوابها، وما هو معنى أنه يبطلها لكن ينقص ثوابها. نعم. وعن المقداد بن الأسود أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. هذا ما ترجم له المؤلف رحمه الله، أنه يميل عن السترة التي منتصبة أمامه، لا يصمد إليها، يعني لا يقصد إليها قصدا، وإنما يميل عنها يمينا أو شمالا لئلا يتشبه بمن يعبدون الأشجار والأحجار. نعم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة. إلى عود ولا عمود ولا شجرة، يعني شيء مرتفع. نعم. إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن، يعني يميل عنه، عن يساره، عن يمينه أو عن يساره، ولا يصمد، يعني لا يقصد إليه قصدا. نعم. ولا يصمد له صمدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، رواهما أحمد وأبو داود. هذا دليل على أن السترة ليست واجبة، ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء ليبين الجواز لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء. نعم. رواهما أحمد وأبو داود. نعم. باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة. المار الذي يمر بين يدي المصلي ما حكمه؟ إذا كان من وراء السترة ألا يضر، إذا كان بعيدا عن المصلي بمقدار 3 أذرع ألا يضر أيضا، إذا كان بينه وبين السترة أو دون 3 أذرع إذا لم يكن له سترة، هذا هو الذي فيه الإثم على المار والإثم على المصلي إذا تركه يمر ولم يدفعه. نعم. باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. أنه يجوز المرور بين المصلي أمام المصلي للضرورة للطائفين بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في المسجد الحرام في حجة الوداع والناس يمرون بين يديه في المطاف ولم يمنعهم. نعم. فعند الضرورة لا بأس بالمرور ولا إثم في ذلك. الذين يدفعون الناس في الحرم وربما أيضا يأثر في المار بالضرب أو ما يجوز هذا، للضرورة مسموح لهم، وين يروحون؟ تمنع الناس لمن تخلص مصلي يزدحمون أو يحصل ضرر عليهم؟ لا تمنع، هذه ضرورة خلهم يمرون. نعم. باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم. لا يدع أحدا يمر بين يديه إذا لم يكن فيه ضرورة زحام، إذا كان الأمر واسعا وبإمكان المار أنه يتنحى مكان واسع فلا يدعه يمر، فإن أبى إلا المرور فليقاتله، يعني ليضربه. المقاتلة ما هو يأخذ سلاحه سيفه بندق، لا، مقاتلة يعني مدافعة، ادفعه ولو بالضرب لأنه معتدي مستحق للدفع. فإن معه القرين يعني الشيطان، الشيطان هو الذي يدفعه يجل يشوش على المصلي. فإن هذا المار الذي أبى إلا أن يمر من غير ضرورة، هذا لا شك أن الشيطان هو الذي يدفعه لأجل أن يشوش على المصلي. نعم. ولذلك أباح أو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتله. نعم. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. مثل الحديث الذي قبله، إذا صار المصلي إلى سترة، إذا كان المصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بينه وبينها فإنه يدافعه ولا يسمح له بالمرور، فإن أبى إلا المرور فليقاتله بالضرب يعني حتى يندفع ويرتدع، فإنه شيطان. هذا التعليل شيطان، الشيطان قد يكون من الإنس، قد يكون من الدواب، وقد يكون من الجن. الشيطان يكون من الجن ويكون من الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وما أكثر شياطين الإنس كفانا الله شرهم. ويكون من الدواب أيضا كما جاء في الكلب الأسود البهيم أنه شيطان، يكون من الدواب أيضا. فكل متمرد، كل متمرد وعات فإنه شيطان، سواء من الجن أو من الآدميين أو من الدواب. نعم. من الشطن والبعد لأنه بعيد من رحمة الله، أو من الشطون، من الشطون وهو البعد، من الشطون وهو البعد لأنه بعيد من رحمة الله، أو من الشيط وهو الاشتداد، من الشيط وهو الاشتداد، شاق الشيء لاشتد. نعم. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد. وعن أبي النضر مولى عمر بن عبد ابن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصدمة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه الجماعة. هذا في بيان الإثم الذي يكون على من مر بين يدي المصلي من غير ضرورة، أنه لو وقف 40، لو وقف 40 ولم يمر لكان أيسر له وأخف عليه. 40 يحتمل أنها 40 يوم، 40 سنة، 40 شهر، ما فسرها الراوي، فهذا فيه دليل على تغليظ المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة. نعم. وعن المطلب ابن أبي وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود. وعن المطلب, وعن المطلب ابن أبي وداعة نعم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم نعم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود. نعم, هذا الدليل على أن الزحام, إذا كان فيه زحام والناس محتاجون إلى المرور فلا تمنعهم من المرور. نعم. ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. نعم. ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه, من سبعه يعني من الطواف سبعة أشواط. نعم. إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. نعم, الركن يعني المراد بها الركن الأسود, الحجر الأسود. فهذا الدليل على أن الطواف لا يضر, الطائفون لا يضرون إذا مروا بين يدي المصلي. نعم. باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة, فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه الجماعة إلا الترمذي, وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. نعم, ممنوع المرور. أما إنسان نائم معترض قدامه أو جالس فلا بأس بذلك, هذا ما هو مرور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وفي قبلته عائشة نائمة رضي الله عنها, فإذا أراد صار يعني آخر الليل أيقظها لأجل أن تصلي صلاة الوتر. الشاهد أنه لا مانع من أن يصلي إلى إنسان جالس يصلي خلف ظهره أو إنسان نائم, لا بأس بذلك, إنما الممنوع المرور فقط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة, فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه الجماعة. هذا دليل على أن الرجل يوقظ امرأته لصلاة الليل ولو على الأقل صلاة الوتر. نعم. وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم, إلى النائم, وأنه ليس مثل المرور. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. وعن ميمونة, وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله وهي معترضة وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني محاذية, محاذية للمسجد من الخارج, لأن الحائض لا تدخل المسجد إنما هي محاذية له من الخارج قريبة منه يعني. نعم. وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد, يصلي يعني صلاة الليل على خمرته الفراش, خمرها الفراش الذي يصلي عليه الإنسان سمى خمرة، قطعة من القماش أو من الخوص أو نعم صلي عليها. نعم. وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، متفق عليه. دل على أن قريبة منه، يصيبها بعض ثوبه إذا لأنه يسجد معه ثوبه ما يكفه، يصيبها شيء من ثوبه، دل على قربها منه مع أنها حائض. دل هذا على جواز اعتراض المرأة أو الرجل أمام المصلي بالنوم والاضطجاع، وأنه لا يضر أن تكون المرأة حائضا. نعم. وميمونة هي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، خالة ابن عباس، أخت أم الفضل، أم زوج العباس بن عبد المطلب، وأم أولاده الفضل وعبد الله بن عباس. نعم. وعن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى. زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا، عباسا عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم. في بادية لنا، لأن الفضل هو الفضل بن العباس، كان العباس يكنى بأبي الفضل رضي الله عنه. نعم. زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى. ولنا كليبة تصير كلبة يعني. نعم. ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه، فلم يؤخرا ولم يزجرا. رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. نعم. دل على أن البهيمة إذا كانت واقفة أو رابضة أمام المصلي أن هذا لا يضر. نعم. باب ما يقطع الصلاة بمروره. نعم. أمام المصلي، ما يقطع الصلاة مروره أمام المصلي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. نعم. يقطع المرور بين يدي المصلي من الدواب أو من الآدميين المرأة، هذا واحد. والحمار والكلب، اختلف العلماء في القطع، هل هو قطع للصلاة، إبطال للصلاة، أو قطع لثوابها. الجمهور على أنه ليس قطعا حقيقيا، وإنما هو قطع للثواب فقط. الصلاة صحيحة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة لأنه شيطان، حديث أنه شيطان عند أحمد يقطع الصلاة. وذهب جماعة ثالثة إلى أن هذه الثلاثة كلها تقطع صلاة المصلي إذا مرت بين يديه، عملا بظاهر الحديث. نعم. وعن عبد الله يبي يزعلنا الحريم من هذا، يقول ليش نجعل مع الكلب ومع الحمار ومع... نعم. هذا حكم الله سبحانه وتعالى، الاعتراض عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. يعني اختلفوا في كلمة يقطع، هل هو قطع إبطال ولا قطع نقصان. الجمهور على أنه قطع نقصان ليس قطع إبطال. نعم. يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم. هذا زيادة مسلم رحمه الله تدل على أنه إذا مر الكلب أو الحمار أو المرأة من وراء السترة أن هذا لا يضر، وتكون السترة كما سبق مقدار مؤخرة الرحل. نعم، فدل على أن مرور هؤلاء الثلاثة إنما يكون محذورا إذا كان بدون سترة. نعم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. الكلب الأسود، الحديث الذي قبله الكلب مطلقا، وهذا قيده بالأسود. نعم. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، رواه الجماعة إلا يعني البخاري. من شياطين الدواب، شيطان هم من شياطين الجن، بل من شياطين الدواب، من الدواب فيها شياطين. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب، رواه أحمد وابن ماجه. أعد الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع. عمر بن أبي سلمة ابن أبي سلمة. نعم. فقال بيده عبد الله بن أبي سلمة، لأن أم سلمة كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنه، فتوفي عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار أولادها ربائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عيد الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر، يعني ابني أبي سلمة. نعم. فقال بيده هكذا، يعني يردهما. نعم. فرجع. فرجع، رجع عبد الله أو عمر، امتثل ورجع. نعم. فحصل المقصود. نعم. فمرت ابنة أم سلمة. أما المرأة في مشكلة، تغلب المرأة، ما امتنعت البنت، ما امتنعت مثل الرجل أو مثل الذكر. نعم. فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت، يعني مضت من بين يديه ولم تمتنع، فامتنع أخواها. نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب، يعني النساء يغلبن، هن أغلب، يعني النساء يغلبن، يعني عندهن عناد، عندهن عناد. نعم، هذا الأصل فيهن. نعم. هن فلما يعني النساء، هن يعني النساء. نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاعر يقول: وهن شر غالب لمن غلب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا البيت ويردده: وهن شر غالب لمن غلب. نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم. هذا يفسر ما سبق، يقطع الصلاة فيما سبق، أن المراد قاطع معنوي وليس قاطعا حقيقيا، بدليل هذا الحديث: لا يقطع الصلاة شيء، يعني لا يقطعها قطع إبطال، لا يبطلها، هذا دليل الجمهور. أعيد الحديث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. وادرأوا ما استطعتم يعني يمنعوا المرء كما سبق، ولكن لو مر إنه لا يقطع الصلاة، إنما المراد بالقطع فيما سبق النقص، يعني يحصل نقص في الصلاة. الحمد لله هذا من التيسير. نعم. لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان، رواه أبو داود. ادرأوا ما استطعتم، فإن المار المعاند شيطان، يعني عنده شيطنة، وإن لم يكن من شياطين الجن من شياطين الإنس. فهذا الدليل على ذم المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة، من غير ضرورة، أنه عمل شيطان، يدل على شدة تحريم المرور بين يدي المصلي، مع ما سبق لأن يقف 40 خير له من أن يمر. هذا فيه تغليظ، المرور بين يدي المصلي من غير ضرورة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، رواه الجماعة. نعم. هذا عبد الله بن عباس، وكان صغيرا شابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في منى في حجة الوداع في مسجد الخير، فمر عبد الله على أتان يعني حمارة بين يدي بعض المصلين، بين يدي بعض المصلين، ثم نزل عنها وتركها ودخل في الصف، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، لأنه مر بين يدي بعض المصلين ولم ينكر عليه الرسول، عن هذا حمار قد سبق أنه يقطع الصلاة، فدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضر. نعم. أبواب صلاة التطوع. يكفي، يعني انتهت الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الذي جعل المؤلف رحمه الله يقول باستحباب السترة مع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر تدل على الوجوب؟ يا أخي ما تنبهت، اللي يسأل هذا ما هو معنى الحين آخر حديث يقول لا يقطع الصلاة شيء، دل على أن المرور لا يقطع الصلاة قطعا حقيقيا، وإنما هو قطع معنوي، تنبه للأحاديث، فدل على أن الأمر الذي سبق للاستحباب ليس للوجوب، لأن الرسول قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، هذا اللي بين حديث، يبين بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، ما نقطع حديث ونترك الثاني، لازم المجمل يبين والمطلق يقيد والمنسوخ ينسخ، هم بس تأخذ حديث يقول هذا يدل على الوجوب دون أنك ترجع إلى بقية الأحاديث، هذا هو الفقه. الفقه أن الإنسان ما يأخذ حديث على طول دون أن ينظر هل له ما يقيده، هل له ما يبينه، هل له ما ينسخه، هل له ما يفسره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي حفظك الله، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة ما ذكره المؤلف رحمه الله والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت يعني المرور، يقولون إن الشوكاني رحمه الله ضعف الحديث الوارد في ذلك، فهل يستدل به حيث إنه قال في إسناده مجهول؟ يستدل به، لولا أنه يستدل به ما ساقه المصنف، ما ساقه المصنف. الحديث الضعيف يستدل به إذا كان له ما يعاضده أو يؤيده من الأحاديث الصحيحة، ربما يكون معناه صحيحا وإن كان سنده ضعيفا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ممر الشاة الذي ذكر في الحديث هو بين المصلي والسترة أم بين موضع سجوده والسترة؟ ثلاثة أذرع يا أخي، بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا المسبوق يكون في الصف وليس أمامه سترة، فهل يتقدم إلى المسبوق؟ حكم المأمومين، حكم المأمومين، سترة الإمام تكفي له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأشخاص الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار أو في الجنة، هل هي رؤيا حقيقية؟ وهل دخول النار في ذاك الوقت ولا قوة إلا بالله حقيقية؟ يعني أجل إخراص إلا ظن حقيقية. نعم، الرسول، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يطلعه على الغيب، على ما يشاء من الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. هذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا حقيقي، هو ظني ولا تمثيلي ولا. نعم، ليتك ما سألت مثل هذا السؤال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخطوط التي تكون على السجاد في المسجد هل تكون كافية في السترة؟ نعم، الخطوط التي تكون على السجاد يعني ما لها أصل، الخطوط هذه بالرمل ولا على السجاد ما لها أصل، هذه اجتهاد ممن وضعها وتكلف، ولا لها أصل، ما حاجة إلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حاذوا بين المناكب والأكعب، لي خطوط ولي شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المسؤولين عن المساجد يقوم بتفصيل سترة من الخشب تكون للجماعة الثانية التي تأتي متأخرة، هذا تشجيع على التأخر عن الصلاة، لا تحط لهم شيء، لا تحط لهم شيء يشجعهم. نعم، وهذا تكلف أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حفظك الله، ذكرتم أن المصلي يقاتل المار وإن مر أمامه، فهل إذا مرت المرأة وكانت من محارمه فهل يدفعها كذلك؟ أي نعم، يمنعها. الرسول أشار إلى بنت أبي سلمة ولكنها لم تمتنع، غلبت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تغلبكم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى أنه سيب السوائب؟ السوائب المذكورة في الآية، سيبونها للأصنام، ما تركب ولا تحلب ولا يوكل لحمها، لأنها للأصنام. نعم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، هذه أنواع يسيبونها للأصنام والعياذ بالله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير، وحرموا ما رزقهم الله بغير علم، سفها بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي في السترة أن أجعل كتابا أمامي أو علبة المناديل كسترة؟ نعم. هل يكفي في أن أجعل الكتاب أمامي أو علبة المناديل كسترة؟ أي شيء يعني مرتفع يمنع المرء يكفي، علبة المناديل أو أي شيء، لكن الكتاب يحترم، ما يخلى ستر، يحترم الكتاب والمصحف، لما يجعل علبة مناديل أو عصا أو شيء من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله ما يتعلق بالتصوير، هل يجوز تصوير بعض الصور عن يوم القيامة وعن لا هذا شيء يفعل بعض الشباب وبعض من باب الدعوة إلى الله، يقولون يصورون النار ويصورون الجنة ويصورون الأنهار، هذا ما يجوز، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا العبث. نعم. والدعوة إلى الله ليست بهذه الطريقة، دعوة إلى الله بالكتاب والسنة، ترغيب والترهيب والبيان. نعم. حفرون قبر يقولون هذا للدعوة إلى الله والتذكير، ذكروا بالقرآن يا أخي، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد، اللي ما يتذكر بالقرآن ما هم تذكر بحفرة تحفره له، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان هناك شخص يرى جواز التصوير عن طريق الجوال، إذا كان هناك شخص يرى جواز التصوير عن طريق الجوال، يرى جواز التصوير بالجوال وآخر يرى التحريم، يقول هل لهذا الذي يرى الجواز أن يصور من يرى التحريم ويحتفظ بصوره وهو يحرم ذلك؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، صار ما يرضى بهذا ما يجوز، وأيضا حتى لو رضي ما يجوز التصوير، الصورة التي تحبس وتقتنى للذكريات ما يجوز هذا. نعم. لما التصوير للضرورة، تصوير للضرورة يجوز، أما غير الضرورة ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك بعض الناس يقول إن المصلي إلى غير سترة هو المخطئ لأنه لم يتخذ سترة أمامه، وأنت مخطئ بعد، هو مخطئ وأنت مخطئ، لا تمر بين يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يؤخذ من عدم الصمود أمام السترة المرتفعة كالعود والعمود والشجر أنه لا بأس بالصمود أمام السترة المنخفضة؟ هو الظاهر نعم، لأن هذا ما أمامه شيء، لا وقف ما أمامه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، ما ضابط الضرورة في المرور بين يدي المصلي؟ الزحمة الشديدة، رحلة الحرم وتشوفها الضرورة، زحمة الشديدة ولا الجوامع الكبار اللي يزدحمون الناس فيها، هذه الضرورة صار ما لهم طريقة وما لهم إلا المرور، عندهم يمرون. نعم. أو بعد يمكن يدهسونك لو ما منعتهم، الدين يسر ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمصلي أن يكون في قبلته إنسان إذا كان يشغله هذا؟ هل يجوز للمصلي أن يكون في قبلته إنسان إذا كان يشغله هذا؟ إذا كان يشغله لا يصلي إليه، يذهب إلى مكان آخر، لا يستقبل ما يلهيه، الحديث في الفقه يقولون ولا يستقبل ما يلهيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح حفظكم الله في مسألة القطع، ما المراد به، هل هو قطع للثواب أو إبطال؟ لا، ما هو إبطال، الراجح أنه قطع ليس الإبطال، إنما هو تنقيص للصلاة وللثواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقاس الحرم النبوي على الحرم المكي في مسألة جواز المرور؟ كل محل فيه ازدحام فإنه ضرورة، بالحرام، بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي أو غيره من المساجد الكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل حيوان أسود يعد شيطانا كالقط مثلا؟ ما جاء في هذا في الحديث، القط هذا من الطوافين يا أخي، الطوافين عليكم والطوافات، ما هو مثل الكلب، الكلب لا يجوز اقتناؤه في البيت، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أما القط ما خالف، الطوافين عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم بناء المسجد داخل المقبرة وما حكم الصلاة فيه، وهل يهدم هذا المسجد إذا كان موجودا؟ إذا كان موجودا تكتب للإفتاء ينظرون فيه، روحوا للجنة يشوفون عن حقيقة هذا، ما هو بس يهدم على طول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تسمية البنات باسم صفا ومروة وكذلك باسم مكة وزمزم؟ والله ما له داعي. وصفا ما هو المراد به الصفا، المراد صفا كل حصاة تسمى صفا، ومروة كل أيضا حصاة صلبة تسمى مروة، ما هو بلازم، ما هو يقصدون المشعرين الصفا والمروة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قول الصحابي رضي الله عنه يعد حجة؟ إذا لم يخالفه صحابي آخر فهو حجة، إذا لم يخالفه صحابي آخر فهو حجة، هذا مذكور في أصول الفقه، قول الصحابي من جملة الأدلة إذا لم يخالفه من الصحابة أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أنا موظف في الدولة وعقدي مع دولتي بأنني أقوم بالتنقل بين المدن، ولكن في الحقيقة لا أفعل ذلك، وأعطى راتبا على أنني قد تنقلت، فهل راتبي حلال؟ لا، ما هو حلال، ما أديت العمل، الراتب في مقابل العمل، إذا لم تؤده لا يحل لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الله جل وعلا قال: أوفوا بالعقود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، ولما قدم الصبر على الصلاة؟ نعم، لأن الصبر هو حبس النفس عن الجزع والتشكي والكسل، على الصبر على المشقة. الصبر أعم من الصلاة، الصلاة أيضا تعين على المصائب وعلى المشاق، لكن الصبر أعم منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أمي تقوم ببعض الأعمال الصالحة ثم تخبرني بها، فأقول لها: إن هذا من الرياء، فتقول: إنك ولدي وليس هناك شيء في ذلك. إيه؟ هل إنكاري عليها صحيح؟ إيش؟ يقول: أمي تقوم ببعض الأعمال الصالحة ثم تخبرني بها، فأقول لها: إن هذا من الرياء، فتقول: أنت ولدي وليس في ذلك شيء. لعل قصدها التحدث بنعمة الله، تبي تبشرك لأجل تفرح، لا بأس بذلك إن شاء الله، هذا سر من الأسرار بينك وبينها، تريد التحدث بنعمة الله وأن تسرك بهذا الخبر، تدعو لها تشجعها، شيء طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وعد منهن الطلاق. السؤال: هل الحلف هو الأول؟ ما هو منهن، هو الأول الطلاق. نعم. هل السؤال: هل الحلف بالطلاق يدخل من ضمن الطلاق فيكون طلاقا، أو يكون كفارته كفارة يمين؟ هذه تراجع الإفتاء، إذا وقع لك مثل هذا راجع الإفتاء، أما ما دام ما وقع لك احمد ربك على العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل وضع اليد اليسرى عند الجلوس، هل وضع اليد اليسرى في الخلف والاتكاء عليها؟ إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فهذا منهي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي مصرة على أن أتزوج بامرأة لا أرغب بالزواج منها، وذكرت لها ذلك مرارا، يقول: فماذا أصنع، وهل عدم زواجي منها يعد عقوقا لأمي؟ ما نصيحتكم؟ لا، ليس عقوقا لأمك، ما دام ما ترغبها، الزواج عن رغبة ورضا، أقنع أمك بأن هذا ما تصلح له، ما دخلت فكرك، ولا أقنعها بهذا، هي تريد مصلحتنا، هي تريد مضرتك، فإذا أقنعتها ما أظن تبي تصر على أنك تتزوج منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثرت الوساوس في الآونة الأخيرة فما العلاج الناجح والناجع لها من الكتاب والسنة؟ الاستعاذة من شر الوسواس الخناس، الوساوس من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان والورد، قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، تكرار هذه السور، والاستعاذة بالله من الشيطان ويذهب عنك إن شاء الله. وأيضا لا تلتفت للوسواس ولا تهتم به ولا تتحدث به، اتركه ولا يضرك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يعتد المسبوق بالركعة الزائدة من الإمام؟ لا، الزائدة ما هي بصلاة، ولا يعتد بها. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بأنه كان يترك الصلوات عمدا ثم إنه تاب إلى الله، فما حكم الصلوات التي قد تركها متعمدا مع العلم يقول بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو متزوج، فما حكم عقد زواجه الذي عقده؟ إذا كان ترك الصلاة متعمدا إنه يبطل إسلامه، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، عليه أن يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات في المستقبل، وما فات لا يقضيه، يبدأ من جديد ويجدد العقد على زوجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح في مسألة هل يصلي المأمومون جلوسا أو وقوفا إذا صلى الإمام واقفا ثم عرض له عارض فجلس؟ فهل إذا بدأوا الصلاة قائمين وجلس الإمام لعذر يكملون وقوفا، يكملون الصلاة وقوفا. أما لو بدأ الصلاة جالسا لعذر يرجى زواله إنهم يصلون خلفه قعودا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا هو الجمع بين الحديثين، أنه إذا بدأ بهم الصلاة قائما عرض له عذر أقعده فإنهم يتمون صلاتهم قياما، وإذا بدأ الصلاة قاعدا لعذر فإنهم يصلون خلفه جلوسا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: رزقني الله بطفل ثم طلقت زوجتي وأقوم بإعطاء ابني كل شهر النفقة. نعم. يقول: رزقني الله بطفل ثم طلقت زوجتي وأقوم بإعطاء ابني كل شهر النفقة. سؤاله: هل يجوز لي أن أعطي لأمه جزءا من الزكاة؟ إذا كانت طلقتها وهي فقيرة فلا بأس أن تعطيها من الزكاة، وولدك تعطيه نفقته، أما إن احتسبت نفقة ولدك من الزكاة فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا مقيم هنا ومن خارج هذا البلد، هل يجوز لي أن أفوض أحدا ليقوم بإخراج زكاة مالي في بلدي هناك؟ نعم، لا بأس بذلك، تفوض من يحصي مالك ويخرج الزكاة ويقسمها على المحتاجين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يقول بعد إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها، أو حقا لا إله إلا الله، فهل هذا مشروع؟ لا، كل هذا ما ورد، لا قول حقا لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله متابعة للمؤذن بدون تكون تقول حقا، ولا أقامها الله وأدامها، هذا يروى حديث لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تناقش الرجال على شبكة الأنترنت من أجل بيان الحق وتوضيحه؟ إذا كانت كاشفة ما يجوز تكشف وجهها وتتحدث مع الرجال، تبدو صورتها ولا يجوز لها، أما إذا كانت ليست لا تظهر صورتها وعندها علم وتريد أن ترد على المخالف لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة من أهل السنة تريد أن تتزوج برجل عنده بدعة وهو لا يمارس بدعته، وتقول قد يتقبل الحق، فهل لها أن تنكحه؟ وما حكم حضور هذا النكاح؟ ما المبتدع ما تزوجها السنية، العاملة بالسنة ما تزوج بالمبتدع، لأنه يؤثر عليها ويؤثر على أولادها، إلا إذا تاب، إذا تاب قبل الزواج، تاب من البدعة توبة صحيحة فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يقبل رأس المرأة العجوز التي ليست من محارمه؟ لا لا، ولا يصافحها ولا يقبل رأسها، إنما بالكلام، يسلم عليها بالكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بنات أختي لا يحتجبن من أبنائي بحجة أنهم قد تربوا مع بعضهم البعض منذ الصغر، فما حكم مثل ذلك؟ حكمه حرام، لا يجوز، بعد البلوغ احتجبنا عن من ليس من محارمهن ولو كنا تربينا وإياهم صغارا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التجنس بجنسية الكفار البلاد الكافرة؟ لا، حرام هذا، إذا تجنس بجنسية الكفار صارت عليه أحكامهم، صار منهم، المسلم يتبرع من الكفار، يقيم عندهم بقدر الضرورة بدون أن يتجنس جنسيته، يأخذ إقامة، نظام على نظام الإقامة فقط. نعم، بقدر الضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سكنت في بيت جديد في الرياض، وللأسف كانت النساء في هذا البيت يصلين إلى غير القبلة، والانحراف شديد عكس القبلة تماما، يقول: ما حكم وما الذي يجب علينا في ذلك؟ الإعادة، إذا كنا مخالفات للقبلة مخالفة تامة لا بد من إعادة الصلاة، لأنه ليس لهن عذر، وهن في البلد يسألن يشوفن المساجد، ليس لهن عذر في هذا. نعم. ثم ذكر حفظك الله مدة، قال: مدة سنة ونصف، فهل يعيدون ذلك؟ أي نعم، يعيدون ذلك، لأن صلاتهم غير صحيحة ولا عذر لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الحائض هل لها أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن وهي لابسة للقفازات؟ هذه مسألة خلافية، قراءة الحائض للقرآن، لكن كأن الراجح والذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها إذا احتاجت إلى هذا، إنها تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف، تقرأ عن ظهر قلب ولا تمس المصحف بقدر الحاجة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا إمام مسجد وأحيانا كثيرة تمر بي آيات فيها سجدة فلا أسجد أثناء الصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، سجود التلاوة سنة، إذا تركته فلا شيء عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وضعت المرأة الحنة على رأسها فهل يجوز لها أن تمسح عليه أو لا بد من إزالته عند الوضوء؟ لا، الحنة ما يمنع الماء، ينزل، يتخلل الماء وينزل، فلا حاجة إلى إزالة الحنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الدباغ يطهر جلود السباع؟ لا، لا يطهر جلود السباع، إنما اختلفوا في تطهير جلود ما تعمل فيه الذكاة من الحيوانات إذا مات بغير ذكاة، يقولون ما دام أنه تعمل فيه الذكاة من بهيمة الأنعام فهذا ينتفع بجلده بعد دبغه، ما عدا ذلك فلا يطهر بالدباغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صلاة المصلي وأمامه مصباح مضيء؟ لا بأس بذلك، مصباح ليس نارا أو منار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلى بجواري شخص ذو رائحة كريهة، فقمت أثناء الصلاة بإخراج قارورة الطيب وتطيبت بها أثناء الصلاة لتذهب هذه الرائحة التي آذتني، فما حكم مثل هذا الفعل؟ لا بأس بذلك، جزاك الله خير، هذا إحسان إلى الناس اللي حولك بعد، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول: ما حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة في حال طهرها، هل هي نجسة وهل تنقض الوضوء؟ نعم. ما حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة في حال طهرها، هل هي نجسة وهل تنقض وضوءها؟ نعم، ما خرج من الفرج أو نجس ينقض الوضوء، يغسل ويتوضأ المرأة. نعم، ما خرج من الفرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا مست يد الرجل يد امرأته أو رجلها أو قدمها، هل ينتقض وضوءه بذلك؟ إذا كان لشهوة دون حائل، شرطين: يكون لشهوة وأن يكون بدون حائل، ينتقض وضوءه. أو لامستم النساء، على تفسير الآية باللمس باليد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنت في البر ولم أجد ما يناسب أن أضعه سترة، فهل يجوز أن أضع الحذاء كسترة لي؟ خط خطا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخط خط خط خط. نعم. ولا اعرض عصا أمامك أو اركزه أمامك. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.